قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي، أتناول إن شاء الله تعالى مسألة من مسائل البيوع أو مسألتين من مسائل البيوع، وهما مسألة البيع بالتقسيط والسلم. أعدهما أخي ياسر وفقه الله لكل خير ويناقشه أخي عبد الفتاح وفقه الله لكل خير، وأخي أبو معاذ وأخي طارق وفقهم الله جميعا لكل خير في البحث، مستعينين بالله سبحانه. البيع بالتقسيط يا أخوانا ياسر، هل ورد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن شخصا باع بالتقسيط أم لم يجد؟ ورد حديث في سنن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ورد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشا، فلما أخلت النفقة أو قلت النفقة أمره أن يأخذ من الناس البعير ببعيرين إلى أن تأتي إبل الصدق إبل الصدق. لكن هذا الحديث متكلم فيه ففيه ثلاثة مجاهيل، فهو لا يثبت ضعيف جدا، ضعيف جدا، الخبر ضعيف جدا، لا يثبت عن رسول الله. السؤال لم يزل قائما، هل ثبتت أي حالة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها البيع بالتقسيط؟ أورد العلماء عليهم رحمة الله أو استدل من قال بجواز بيع التقسيط. أنا لم أسأل عن الجواز، أنا سألت هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أو شيء في زمانه يدل على أنه تم بيع بالتقسيط؟ لا أعلم الحديث. تفضل لسألتك شيخنا. ممكن الحمد لله والصلاة والسلام استدل بقصة بريرة بريرة أنها أعطقت نفسها بتسعواق بريرة عن زيادة. هذا في المكاتبة، في المكاتبة لا يصلح في التقسيط، لا ممكن يدخل أنها كانت أمة وأرادت أن تعتق فكاتبت أهلها الذين يملكونها أنها تدفع لهم مبلغا معينا منجما، يعني مقسطا كل شهر أو كل سنة مبلغا، وجاءت تستعين عائشة في كتابتها. شيخنا حديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع طعاما هي لأجل ورهن درعه عند يهودي، هذا عفوا قولنا لأجل أعم من قولنا بالتقسيط. التقسيط إحدى صور البيع بالأجل، لكن نسأل عن دليل بالتقسيط. تفضل شيخنا. هناك صورة في بيع التقسيط منتشرة عند تجار السيارات، وهي أنه يسأل المشتري عن المقدم الذي يدفعه، ثم بعد ذلك يحدد ما تبقى الجنيه بجنيهين أو بثلاثة أو الجنيه بجنيه، يعني السيارة 150,000 كاش نقدا، سيدفع يسأل البائع يسأل المشتري كم ستدفع مقدم، فيقول مثلا أدفع 100,000، فيقول ما تبقى الجنيه بجنيه أو بجنيه ونصف أو أكثر. الصورة هذه جائزة بهذه الصورة؟ يعني يذهب إلى صاحب السيارات بكم هذه السيارة، يقول له ب100,000 كم ستدفع مقدما؟ 50. يقول إذن ما تبقى 50 المتبقية تصبح 80، أن يحدد الفائدة التي سيزيدها بناء على المقدمة التي سيدفعها المشتري. ربما أنا فهمت السؤال. إذا كنت فهمت أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الصورة جائزة لا شيء فيها طالما أنه يعني أن مجلس العقد تم فيه الاتفاق على عقد واضح وصريح أبرم، فهذه صورة جائزة لا شيء فيها ولا حرام فيها. كيف هل قال بجوازية أحد أو هذا رأيك الشخصي في الحكم عليها؟ قال العلماء بجوازها طالما أنه من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟ العلماء قالوا هذه تسوق للربا، بمعنى من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟ كيف الربا؟ من العالم الذي قال بجواز هذه الصورة؟ اذكر لي عالما. سؤالك مرة أخرى. أوضح بس السؤال. لا أقول هذه لم